طلع طلع فاني بكل خطفه شاب ما يخالفه حديث قد ما هو صحيح يظنوا صحيح وهو لا شك هذا. يعني هذا الحديد الزاد اللي هم يستدلوا فيه الحمد لله انه ضعيف، يعني اذا الواحد كان ثوبه طويل معناها صلاته باطله. كتبت له رساله لابو عمر بدي اكتب له ان هذا الحديث غير صحيح، لا يقبل الله صلاه عبدي، لا يقبل الله صلاه مشبد بزاره. اذا استاذ في الهند والباكستان يعني الان الشائع عندهم العمل بالاحاديث مش مذهبيين يعني في الحديث يعني مشتقين بلاد. نعم البلاد كلها من اهل الحديث والله هذول بدهم عادي باشد الحاجه للعلماء اللي بيشتغلوا في التمحيص تصحيح الحق. الاحداث هناك نوعين استاذ شيخ هذول المشركين لا تصح ولا ورد عصبيين جدا وصوفيين تركيين. نعم وفي عاديين. فأنا المسجد اللي صليت مكتوب عليه جامع مسجد ربطين أحناف عاديين. الإمام يعرف قليل باللغة العربية وكلمت أنا معه وسألته عن قليل أي هؤلاء عندهم بدع وخرافات ويقولون عنا اننا وهابيين. يقولوا عن مين؟ عن الاحناف. الوهابيه منتشر بس يقولوا عن الاحناف. نعم وفعلا في المسجد لا رفعوا صوتا في السكر ولا رفعوا صوتا وجدت فعلا ما في بدعه. هذا المذهب الحنفي انه ما في رفع صوت الفيديو. اي نعم اذا معناتها في الشام يخالفون مذهبهم. يقول إمام أبو حنيفة إذن رفع صوتي بالذكر في المسجد خلاص. الأصوات شوية الأصوات. لا نفس المية شيخنا. لا لا. مية بعدين ما تبع طبيعة. مية مية ما نشر طبيعة. مرحبا. أنا فيك. شو يقول أفضلته؟ لا هو شو بلغك؟ ما بلغني شيء لسه ما شفت. والله هذا الاستاذ علي احيانا بيحكي حكي. قلت لك انا على التليفون احنا جايينك بعد صلاه الفجر مباشره تتذكر يا استاذ؟ قلت بدنا نيجي واهلا وسهلا. بس انا قلت لك صلاه الفجر وبيجي فورا. قلت لك وقلت لي افطرتوا؟ لا ما افطرنا. ما افطرنا. احنا في عندنا حليب طازه والحمد لله. ما شاء الله. وبيض. كلهم عسل وخير الله وخير الله الحمد لله. الحين جهزت لك الحين اي استاذ نحن ما نتعرف بالاسماء الان الاخ جدار. اي انا لو كنت انا ساكن هنا كنت بعمل مثله تماما. بفكر الشام عندي 110 اشرطه 110 لا 118 وعندي ثلاثة قديمات لما كنت تدرسوا في الطريق الصالحين جبت مسجلة كبيرة. الآن بسجل موارد جيدة معلومات يعني. أبو شاكر ما بيحب يتسجل عليه شيء إن شاء الله. سجلتلو إيه ما أنا ماشي معك.